بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الغني الشاكر، وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل الغني الشاكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقبل هذه الآيات قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرتكم أي حذرتكم نارا تلظى، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، وهي موجودة الآن لقول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأنذرتكم نارا تلظى، تلتهب وتتسعر، لا يصلاها أي لا يدخل هذه النار إلا الأشقى أي الشقي. ثم بين سبحانه وتعالى هذا الشقي بقوله: الذي كذب وتولى. الشقي الذي كذب بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء فيهما، وتولى أي أعرض. وهذا كقوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم قال عز وجل: وسيجنبها أي هذه النار التي تتلظى، وسيجنبها الأتقى أي الذي اتقى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيفعل المأمور ويدع المحذور ويصبر على المقدور. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي الذي يعطي ماله ويبذله في سبيل الله. يتزكى أي ليطهر نفسه ويطهر ماله، فإن بذل المال في سبيل الله سبب لتطهير النفس من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة، وسبب لتطهير المال أيضا. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي أنه حينما يبذل ماله لا يبذله مكافأة على نعمة سابقة لأحد، فلا يعطي المال لأحد رجاء نعمة لاحقة أو مكافأة على نعمة سابقة، وإنما يبذله لوجه الله عز وجل، فهو مخلص لله عز وجل في بذله وفي إنفاقه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي أن بذله لله عز وجل وفي الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الواو هنا موطئة لقسم مقدر والتقدير: والله لسوف يرضى، أي يرضيه الله تعالى بما أعد له من الثواب والنعيم المقيم في جنات النعيم. فهذه الآيات فيها الحث على البذل والإنفاق، وأن من شكر الله تعالى على نعمة المال أن يبذله في مرضاته عز وجل. وفيه أيضا دليل على فضيلة التقوى، وأنها من أسباب دخول الجنة. وتقوى الله عز وجل هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله